إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يتدرج بهذه الأمة في أول أطوارها في ألوان من المحرمات كالزنا والربا، فمرت هذه المحرمات بأدوار من التحريم حتى استقامت على التحريم الكامل الذي ليس فيه شبهة حلال بحال. أخرج البخاري عن يوسف ابن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: ولما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السورة. قوله عند عائشة أي في مجلسها وهي من وراء حجاب. والعراقي هو رجل من أهل العراق جاء فسأل عن تلك الأمور. وقوله أؤلف القرآن عليه أي أنسخه وأكتبه على ترتيبه، لأنه غير مجموع ولا مرتب، وهو قوله غير مؤلف. حتى إذا ثاب الناس أي رجعوا واجتمعوا عليه وكثروا. مر الربا كالخمر بأربعة أدوار في التحريم على قاعدة التدريج، وهذه الأدوار هي: الدور الأول نزل قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه الآية الكريمة نزلت في مكة، وهي كما يظهر ليس فيها ما يشير إلى تحريم الربا، وإنما فيها إشارة إلى بغض الله تبارك وتعالى للربا، وأن الربا ليس له ثواب عند الله. فهذا هو الدور الأول. وأما الدور الثاني فنزل قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وهذه الآية مدنية، وهي درس قصفه الله تعالى علينا من سيرة اليهود الذين حرم الله عليهم الربا فأكلوه واستحقوا عليه اللعنة والغضب، وهو تحريم بالتلويح لا بالتصريح، لأنه حكاية عن جرائم اليهود، وليس فيه ما يدل دلالة قطعية على أن الربا محرم على المسلمين. وهذا الدور من أدوار تحريم الربا نظير الدور الثاني في تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، حيث كان التحريم فيه بالتلويح لا بالتصريح. وأما الدور الثالث فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذه الآية مدنية، وفيها تحريم صريح للربا، ولكنه تحريم جزئي لا كلي، لأنه تحريم لنوع من الربا الذي يسمى الربا الفاحش، وهو الربا الذي بلغ في الشناعة والقبح الذروة العالية، وبلغ في الإجرام النهاية العظمى، حيث كان الدين فيه يتزايد حتى يصبح أضعافا مضاعفة يضعف عن سداده كاهل المستدين الذي استدان لحاجته وضرورته. وهذا يشبه تحريم الخمر في المرحلة الثالثة، حيث كان التحريم أيضا جزئيا لا كليا في أوقات الصلاة وحدها. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وأما الدور الرابع من أدوار تحريم الربا فهو الدور الأخير، نزل التحريم الكلي القاطع الذي لا يفرق فيه القرآن بين قليل وكثير، والذي تدل النصوص الكريمة على أنه قد ختم فيه التشريع الإلهي بالنسبة إلى حكم الربا. فقد نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذه الآيات الكريمات التي كانت المرحلة النهائية في تحريم الربا تشبه المرحلة النهائية في تحريم الخمر في المرحلة الرابعة منه، حيث حرمت الخمر تحريما قاطعا جازما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والآيات في الترهيب من الربا على سنة التدرج هكذا، قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال السعدي رحمه الله: قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم وقصدكم بذلك أن يربو، أن يزيد في أموالكم بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها، فهذا العمل لا يربو أجره عند الله لكونه معدوم الشرط الذي هو الإخلاص. ومثل ذلك العمل الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس، فهذا كله لا يربو عند الله جل وعلا. وما آتيتم من زكاة، أي من مال يطهركم من الأخلاق الرذيلة ويطهر أموالكم من البخل بها ويزيد في دفع حاجة المعطي، تريدون بذلك وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي المضاعف لهم الأجر، الذين تربو نفقاتهم عند الله ويربيها الله تبارك وتعالى لهم حتى تكون شيئا كثيرا. هذا القول الذي ذكره هو قول ابن كثير أيضا، فقد قال رحمه الله: أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله. بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي، وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه. قول ابن عباس هذا الذي ذكره ابن كثير عنه رضي الله عنه هو رأي جمهور المفسرين. قال البغوي رحمه الله: قال سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وقتادة والضحاك وأكثر المفسرين في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، هو الرجل يعطي غيره العطية ليثيب أكثر منها، فهذا جائز حلال ولكن لا يثاب عليه في القيامة، وهو معنى قوله عز وجل: فلا يربو عند الله. وكان هذا حراما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة لقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعط وتطلب أكثر مما أعطيت. قال زين الدين الحنفي رحمه الله: قال الحسن رحمه الله: المراد به الربا المحرم، والخطاب لدافع الربا لا لآخذيه، ومعناه: وما أعطيتم أكلة الربا من زيادة لتربو وتزكو في أموالهم فلا تزكو عند الله ولا يبارك الله تعالى فيها. ونظيره قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لا فرق بينهما. وإلى نحو من ذلك ذهب القاسمي، وهو كما مر على غير ما ذهب إليه جمهور المفسرين. فجمهور المفسرين على أن الربا المذكور في قوله تبارك وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ليس بالربا المحرم، وإنما هو العطية يعطيها الرجل لأخيه من أجل أن يثيبه بأكثر منها. وهذا عجيب في قول المفسرين. وسأتي كلام القاسمي رحمه الله، فقد قال: وما آتيتم من ربا، أي مال ترابون فيه ليربو في أموال الناس، أي ليزيد في أموالهم، إذ تأخذون فيه أكثر منه فلا يربو عند الله، أي لا يزكو ولا ينمو ولا يبارك الله فيه، بل يمحقه محق ما لا عاقبة له عنده إلا الوبال والنكال. ذكر القاسمي رحمه الله هذا في معنى الآية، وذكر عقبه ما اختاره ابن كثير رحمه الله ثم رده من وجوه. وما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله هو قول جمهور المفسرين، ورده القاسمي من وجوه. فقال: قال ابن كثير: وهذا الصنيع مباح، وإن كان لا ثواب فيه، إلا أنه نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. قال الضحاك: واستدل بقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطاء تريد أكثر منه. وقال ابن عباس: الربا ربا آمن، فربا لا يصح يعني ربا البيع، وربا لا بأس به، وهو هدية الرجل يريد فضلها وإضعافها. انتهى ما نقل من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم قال معقبا عليه: وأقول في ذلك كله نظر من وجوه. الأول أن هذه الآية شبيهة بآية يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وهي في ربا البيع الذي كان فاشيا في أهل مكة، حتى صار ملكة راسخة فيها امتصوا بها ثروة كثير من البؤساء، مما خرج عن طور الرحمة والشفقة والكمال البشري، فنعى عليهم حالهم طلبا لتزكيتهم بتوبتهم منه، ثم أكد ذلك في مثل هذه الآية مبالغة في الزجر. وأما الوجه الثاني في رد ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، فهو أن الربا على ما ذكر مجاز، يعني ما ذهب إليه جمهور المفسرين في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، صيروه بما ذهبوا إليه مجازا لا حقيقة. والأصل في الإطلاق الحقيقة، إلا لصارف يرشد إليه دليل الشرع أو العقل، ولا واحد منهما هاهنا إذ لا موجب له، فيظل على أصل الإطلاق الحقيقي لمعنى الربا في الشرع. وما الذي يصرف الربا عن أصله في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله؟ الوجه الثالث دعوى أن الهبة المذكورة مباحة لا بأس بها بعد كونها هي المرادة من الآية بعيد غاية البعد، لأن في أسلوبها، أي في أسلوب الآية من الترهيب والتحذير، ما يجعلها في مصاف المحرمات، ودلالة الأسلوب من أدلة التنزيل القوية كما تقرر في موضعه. دلالة الأسلوب من أدلة التنزيل القوية كما تقرر في موضعه، يعني إن قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، هذا الأسلوب من الترهيب والتحذير بعيد جدا أن يكون منصبا على العطية يعطيها الرجل لأخيه ويطمع أن يعطيه أكثر منها. والوجه الرابع زعم أن المنهي عنه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، لا دليل عليه إلا ظاهر الخطاب وليس قطعا، لأن اختصاص الخطاب لا يوجب اختصاص الحكم على التحقيق، اختصاص الخطاب لا يوجب اختصاص الحكم على التحقيق، والأصل في التشريعات العموم، إلا ما قام الدليل القاطع على التخصيص بالتنصيص وليس منه شيء هاهنا. وقد عهد في التنزيل تخصيص مراد به التعميم إجماعا، كآية: يا أيها النبي اتق الله، وأمثالها. الخامس من الوجوه أن في هذا المنهي عنه من إصعاد المرء إلى ذروة المحسنين الأعفاء الذين لا يتبعون قلوبهم نفقتهم، ما يبين أنه شامل لسائرهم لما فيه من تربية إرادتهم وتهذيب أخلاقهم. وحينئذ فالوجه في الآية هو الأول وعليه المعول، والقول الأول هذا الذي أشار إليه هو ما ذكره قبل، وهو وما آتيتم من ربا، أي مال ترابون فيه ليربو في أموال الناس، أي ليزيد في أموالهم، إذ تأخذون فيه أكثر منه فلا يربو عند الله، أي لا يزكو ولا ينمو ولا يبارك فيه، بل يمحقه محق ما لا عاقبة له عنده إلا الوبال والنكال. فهذا هو المختار في تأويل الآية، وأنها في تحريم الربا، في الربا المحرم في دين الله تبارك وتعالى، ولكن هذا هو الطور الأول من أطوار تحريم الربا. وأما قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، فهذا درس للمجتمع المسلم في المدينة النبوية للتمهيد للتحريم النهائي للربا. بيّن الله تعالى فيه عن بني إسرائيل أنهم لما ظلموا وفسقوا وصدوا عن سبيل الله وأخذوا الربا وأكلوا أموال الناس بالباطل، لما فعلوا ذلك حرمت عليهم طيبات كانت لهم حلالا وجعل لهم في الآخرة عذابا أليما. قال السعدي رحمه الله أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب كثيرا من الطيبات التي كانت حلالا لهم، وهذا تحريم عقوبة بسبب ظلمهم واعتدائهم وصدهم الناس عن سبيل الله ومنعهم إياهم من الهدى وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل، فعاقبهم الله من جنس فعلهم فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حلها لكونها طيبة. وقال البغوي رحمه الله قوله عز وجل فبظلم من الذين هادوا من نقضهم الميثاق وكفرهم بآيات الله وبهتانهم على مريم وقولهم إنا قتلنا المسيح حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم من الذين هادوا وهو ما ذكر قبل، وبصدهم وبصرفهم أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله كثيرا، أي عن دين الله صدا كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة، وأكلهم أموال الناس بالباطل من الرشا في الحكم والمآكل التي يصيبونها من عوامهم. لأجل ذلك كله عاقبناهم بأن حرمنا عليهم طيبات، فكانوا كلما ارتكبوا كبيرة حرم عليهم شيء من الطيبات التي كانت حلالا لهم. قال تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فهذا هو الدور الثاني من أدوار تحريم الربا على المسلمين. وأما الدور الثالث فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، وهذا دور جديد من أدوار التحريم للربا مر به المجتمع المسلم. قال ابن جرير رحمه الله يعني بذلك جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد إذ هداكم له كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم. وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول له الذي عليه المال أخر عني دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك، فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. قال البغوي رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أراد به ما كانوا يفعلونه عند حلول أجل الدين من زيادة المال وتأخير الطلب، واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوه لعلكم تفلحون، ثم خوفهم فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي لكي ترحموا. قال السعدي رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كل ما في القرآن من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي، لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح. فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية، من أنه إذا حل الدين على المعسر ولم يحصل منه شيء قالوا له: إما أن تقضي ما عليك من الدين، وإما أن تزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك، فيضطر الفقير ويستدفع غريمة ويلتزم ذلك اغتناما لراحته الحاضرة، فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافا مضاعفة من غير نفع وانتفاع. ففي قوله تعالى أضعافا مضاعفة تنبيه على شدة شناعته بكثرته، وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم، وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه، لأن تركه من موجبات التقوى، والفلاح متوقف على التقوى. فلهذا قال جل وعلا: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا النهي عن أكل الربا اعتراض بين أثناء قصة أحد، وإنما قص الربا من بين سائر المعاصي، لأنه الذي أذن الله فيه بالحرب في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والحرب يؤذن بالقتل، فكأنه يقول: إن لم تتقوا الربا هزمتم وقتلتم، فأمرهم بترك الربا لأنه كان معمولا به عندهم. وقوله تعالى مضاعفة إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام كما كانوا يصنعون، فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه، ولذلك ذكرت حالة التضعيف خاصة. وقوله تعالى واتقوا الله أي في أموال الربا فلا تأكلوها، ثم خوفهم فقال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال كثير من المفسرين: وهذا الوعيد لمن استحل الربا، ومن استحل الربا فإنه يكفر ويكفر. وقال القاسمي رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا نهي عن الربا مع التوبيخ بما كانوا عليه في الجاهلية من تضعيفه. كان الرجل منهم إذا بلغ الدين محلة يقول: إما أن تقضي حقي أو تربي وأزيد في الأجل. وفي ندائهم باسم الإيمان إشعار بأن من مقتضى الإيمان وتصديقه ترك الربا. وقد تقدم في البقرة من المبالغة في النهي عنه ما يروع من له أدنى تقوى، إذ يوجب لمن لم يتركه وما يقاربه الضمان بالخذلان في كل زمان، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقوله تعالى أضعافا مضاعفة أي زيادات متكررة، وليست لتقييد النهي به لما هو معلوم من تحريمه على كل حال، بل لمراعاة عادتهم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: والمتلاعبون بالدين من أهل عصرنا وأولياؤهم من عابد التشريع الوثني الأجنبي، بل التشريع اليهودي في الربا، يلعبون بالقرآن ويزعمون أن هذه الآية تدل على أن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة، ليجيزوا ما بقي من أنواع الربا على ما فرضاه أهواؤهم وأهواء سادتهم، ويتركوا الآية الصريحة: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فكانوا في تلاعبهم بتأول هذه الآيات الصريحة أسوأ حالا ممن يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالأضعاف المضاعفة وصف لواقع وليست شرطا يتعلق الحكم به. وفي سورة البقرة النص القاطع بحرمة أصل الربا بلا تحديد ولا تقييد، فقد قال تعالى: وذروا ما بقي من الربا أيا كان. فهذا هو الدور الثالث من أدوار تحريم الربا على المجتمع المسلم. وأما الدور النهائي فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يناديهم الله تبارك وتعالى بأن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يتركوا ما بقي من الربا إن كانوا حقا متصفين بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والآيات في هذا الدرس القرآني العظيم على هذا النحو: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا هو الدور الأخير من أدوار تحريم الربا. وبهذه الآيات استقر الأمر إلى الأبد، وجاء أمر ربنا: وذروا ما بقي من الربا، نهاية التدريج في تحريم الربا. قال البغوي رحمه الله: قوله تعالى الذين يأكلون الربا أي يعاملون به، وإنما خص الأكل لأنه معظم المقصود من المال. لا يقومون يعني يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه أي يصرعه الشيطان. وأصل الخبط ضرب على غير استواء من المس أي الجنون، يقال مس الرجل فهو ممسوس إذا كان مجنونا. ومعناه أن آكل الربا يبعث يوم القيامة وهو كمثل المصروع. وقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه، تذكير وتخويف. فانتهى عن أكل الربا فله ما سلف، أي ما مضى من ذنبه قبل النهي فهو مغفور له، وأمره إلى الله بعد النهي، إن شاء عصمه حتى يثبت على الانتهاء، وإن شاء خذله حتى يعود. وقيل: وأمره إلى الله فيما يأمره وينهاه ويحل له ويحرم عليه، وليس إليه من أمر نفسه شيء. ومن عاد بعد التحريم إلى أكل الربا مستحلا له فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا أي ينقصه ويهلكه ويذهب بركته، ويربي الصدقات أي يثمرها ويبارك فيها في الدنيا ويضاعف بها الأجر والثواب في العقبى. والله لا يحب كل كفار بتحريم الربا أثيم فاجر بأكله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا، أي إذا لم تذروا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فاعلموا أنتم وأيقنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم، وإن تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بطلب الزيادة، ولا تظلمون بالنقصان عن رأس المال. وإن كان ذو عسرة، يعني وإن كان الذي عليه الدين معسرا، فنظرة، فعليه نظرة إلى ميسرة، ومعناها اليسار والسعة. وأن تصدقوا أي تتركوا رؤوس أموالكم إلى المعسر، خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات وأصحاب القربات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال جل من قائل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه الطبري في التفسير وإسناده صحيح، ورواه ابن أبي حاتم. قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: وذلك حين يقوم من قبره. وهذا إسناد صحيح. قال الشيخ شاكر: وهذا والذي قبله عندنا من المرفوع حكما، وإن كان موقوفا لفظا، لأنه مما لا يعلم بالرأي كما هو ظاهر بدهي. وقوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه. وقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، لقوله: عفى الله عما سلف. قال سعيد بن جبير والسدي: فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم. ثم قال تعالى: ومن عاد، أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة. وقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يخبر تعالى أنه يمحق الربا، أي يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. وقوله تعالى: ويربي الصدقات، من ربى الشيء يربو وأرباه يربيه، أي كثره ونماه ينميه. ويقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين، أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. ثم قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون، أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وقال السعدي رحمه الله: لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات، ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة، وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم، فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة أنهم لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون والصرع، وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم، وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهراتهم بقولهم: إنما البيع مثل الربا،

ومن تأمل الآيات السالفات وما اشتملت عليه من عقوبة أهل الربا ومستحليه أكبر جرم الربا وإثمه، فقد ترتب عليه قيامهم في المحشر مخبلين وتخليدهم في النار عن المستحلين ونبذهم بالكفر، وترتب عليه الحرب من الله ورسوله واللعنة وكذا الذم والبغض وسقوط العدالة وزوال الأمانة وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة ودعاء من ظلم بأخذ ماله على ظالمه، وذلك سبب لزوال الخير والبركة، فما أقبح هذه المعصية وأزيد فحشها وأعظم ما يترتب من العقوبات عليها. نسأل الله أن يطهر المجتمع المسلم من هذه الموبقات جميعها، إنه على كل شيء قدير. وأما الأحاديث في الترهيب من الربا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الربا تحذيرا شديدا ورهب منه ترهيبا عظيما، واستفاضت أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير والترهيب وبيان الوعد الشديد والمآل الفظيع للمرابين في الدنيا والآخرة. ومن أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله: الموبقات أي المهلكات، سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها، والمراد بالموبقة هنا الكبيرة. ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه من لعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أكل الربا ومن كتب عقده ومن شهد عليه. فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه أحمد ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث عبد الله حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي غيره. وآكل الربا آخذه ولو لم يأكل، وعبر عنه بالآكل لأنه أعظم المنافع من المال أي الأكل، ولذلك عبر عن المعطي بالمؤكل كالمقرض والمصارف وغيرهما، وذكر شاهديه وكاتبه لارتكابهم معصية الإعانة على الحرام، فلعن الكل لمشاركتهم في الإثم. فالذي يقرض وكذلك المصرف كل ذلك داخل في هذا اللعن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وآكل الربا يعني الذي يأكله، سواء استعمله في أكل أو لباس أو مركوب أو فراش أو مسكن أو غير ذلك، المهم أنه أخذ الربا، كما قال تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فآكل الربا ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني موكله، يعني الذي يعطي الربا، مع أن معطي الربا مظلوم، لأن آخذ الربا ظالم والمأخوذ منه الربا مظلوم، ومع ذلك كان ملعونا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أعانه على الإثم والعدوان. فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم وذهب إلى البنك وأخذ منه 10,000 ب11,000 مثلا، صار صاحب البنك ملعونا والآخذ ملعونا على لسان أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما أقرب الإجابة في من لعنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ويكون هذا الملعون مشاركا لإبليس في العقوبة، لأن الله تعالى قال لإبليس: وإن عليك اللعنة. كذلك آكل الربا عليه اللعنة، وموكله عليه اللعنة، مطرود مبعد عن رحمة الله. ثم هذا الذي يأكله يأكله سحتا، لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. كما أخرج ذلك أحمد وعبد الرزاق والبيهقي في الشعب وصححه الألباني في صحيح الجامع. ثم إن هذا الربا الذي يدخل عليك ينزع الله به البركة من مالك، وربما يوالي عليه النكبات حتى يتلف. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وأما الذي أعطى الربا فإن وجه اللعنة في حقه أنه أعان على ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن شاهدي الربا وكاتبه، مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهما منفعة، لكن أعانوا على تثبيت الربا. الشاهدان والكاتب يثبت بهما الربا لأن الشاهدين يثبتان الحق، ولأن الكاتب يوثقه، ولهذا يكون هؤلاء الثلاثة الشاهدان والكاتب قد أعانوا على الإثم والعدوان فنالهم من ذلك نصيب. وهؤلاء الخمسة كلهم ملعونون على لسان النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، آكل الربا وموكله والشاهدان والكاتب، خمسة كلهم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأحاديث التي وردت في الترهيب من الربا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 70 حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم 70 حوبا، الحوب الإثم، والمراد أنها 70 نوعا من الإثم، والمراد التكثير دون التحديد. أيسرها أي أخف تلك الآثام إثم نكاح الرجل أمه، والمراد به العقد أو النكاح. فالحديث يدل على أن الربا أشد من الزنا. ومن الأحاديث ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الربا 70 بابا، والشرك مثل ذلك. رواه ابن أبي شيبة في المصنف وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وعن عبد الله بن حنظلة وسيل الملائكة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 100 درهم يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. أخرجه أحمد والدارقطني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وصححه الألباني في غاية المرام. وقال: وردت الرواية هكذا 36 زنية على غير المشهور في العدد. 100 درهم يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غدات: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لي انطلق انطلق. ثم أتى تأويل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأتى بيانه. أما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. رواه البخاري في كتاب التعبير من صحيحه، باب تأويل الرؤيا بعد صلاة الصبح. وفي رواية عن سمرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ وأتى التأويل أن الذي رأيته في النهر آكل الربا. أخرجه البخاري في كتاب البيوع من صحيحه، باب آكل الربا وكاتبه وشاهده. قال الحافظ رحمه الله: يفغر أن يفتح وزنا ومعنى. وقال: قال ابن هبيرة: إنما عوقب آكل الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة، لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمر، وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئا. وكذلك الربا، فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من ورائه يمحقه. وينبغي أن تعلم وفقك الله لطاعته أن هذا العذاب الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم معاناة آكل الربا منه إنما هو في البرزخ، وأما في القيامة فالنار وبئس القرار. قال الحافظ رحمه الله بعد شرح الحديث السابق: وفيه أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ، فهذا عذاب آكل الربا في البرزخ حتى يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، ومن وراء ذلك النار وبئس القرار، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الأحاديث ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وفي السلسلة الصحيحة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. رواه ابن ماجه وصححه البوصيري وحسنه الحافظ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وروى الإمام أحمد في المسلم عن ابن مسعود مرفوعا: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. وأخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع. والقل بالضم القلة كالذل والذلة، أي إنه وإن كان زيادة في المال عاجلا فإنه يؤول إلى نقص. وهذا نظير قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود. وقوله أكثر من الربا أي أكثر ماله وجمعه من الربا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وأخرج البخاري في الصحيح بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية الربا. ومراد ابن عباس رضي الله عنهما بآية الربا آية البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وسماها آية الربا لأنها جاءت في ختامها معطوفة عليها، فدخلت في حكمها ووصفها. وقول عمر رضي الله عنه إن آخر ما نزلت آية الربا، المراد أنها آخر ما نزلت في الحلال والحرام، ولم يفسرها لنا أي تفسيرا جامعا لتمام الجزئيات مغنيا عن مؤنة القياس، وإلا فالتفسير قد جاء ومراده أنه لا بد في باب الربا من الاحتياط، فدعوا الربا والريبة، الريبة الشك والاسم الريبة، والمراد أن ما يشتبه الأمر فيه ينبغي تركه تورعا في هذا الباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، رواه ابن أبي حاتم. قال الشيخ شاكر رحمه الله ورواه الطبري وإسناده صحيح، وكذلك رواه ابن المنذر كما في الدر المنثور. وروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، وقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذلك حين يقوم من قبره، رواه الطبري. قال الشيخ شاكر رحمه الله إسناده صحيح، وهذا والذي قبله عندنا من المرفوع حكما، وإن كان موقوفا لفظا لأنه مما لا يعلم بالرأي كما هو ظاهر بديهي. فهذه آيات وأحاديث وردت في الترهيب من الربا، وهي كما ترى مفضعة جدا، مخوفة جدا، منذرة بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، وهي مستوجبة لحلول النقمة والغضب واستجلاب الحرب من الله تبارك وتعالى على المجتمع الذي يتعامل بالربا. نسأل الله رب العالمين أن يطهر المجتمع المسلم في جميع بقاع الأرض من أمثال هذه الموبقات، وأن يقيمنا والمسلمين أجمعين على المحجة البيضاء، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.